فكري تصديقه وعروت غدان العب شماعة حلم صرت متشرف بتحقيقه على ايدك نويت اطفو ولو ساعة دخيلك ضمني يا قهر ضيقه معك قلبي فارق جملة وجاعة وهذا الكون دونك مول ما دخيلك ضمني يا قاهر الضيقة مع قلبي فارق جملة وجاعة وهذا الكون دونك قول ما طيقة عطيتك خافقي والسمع والطاعة وحب أبلغ من الأحلام تشويقة تأكد حط فوق القلب سماعة وشاهد نبض جدد لك وثيقة وقيس إحساسي الفياض بنواع وقدرك فيه وضلوعي معليقة شاهد نبض جدد لك موثقة وقيس إحساسي الفياض بنواع وقدرك فيه وضلوعي معليقة يا حبك موت قلب لاجلك خضاعة فضل الله وتمكينا وتوفيقه مسيرتنا لكل الناس نفاعة وشمل الحب صعب يصير تفريقة بعيدنا عن هموم الوقت وطماعة وعن واقع اجز هالفكر تصديقه وعن وقت الغدا نلعب شرف بتحقيقه عن هموم الوقت وطماعه وعن واقع عجز هالفكر تصيقه